بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا بفضل الله داعية إلى الله في منطقة نائية. يبدو أنها سائلة، تقول: فأنا والأخوات الداعيات هناك لا توجد دور نسائية، فهل ندخل المصلى آخذين بالقول الثاني وقت الحيض عند إحدانا؟ وهل نأثم مع العلم أن النساء بحاجة إلى الدعوة وبحاجة إلى تعليمهن أمور الدين؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية أنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى. فهذا نص صريح في أن الحائض لا تدخل المصلى، وإذا كان هذا في مصلى العيد الذي هو ليست له جميع أحكام المسجد، فالمسجد من باب أولى، لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، تعتزل وتجلس خارج المسجد وتسمع الخير ودعوة المسلمين، لا تمنع من ذلك، لكنها لا تدخل المصلى. فإذا كان هذا المصلى بابه إلى المسجد فأحكامه أحكام المسجد، له تحية، تحية المسجد، ويصح الاعتكاف فيه، ولا يدخله جنب ولا حائض، لا يمكث فيه جنب ولا حائض. أما إذا كان بابه يفتح إلى خارج المسجد فأمره أسهل، وليست له أحكام المسجد إذا لم يكن له باب إلى المسجد. أحسن الله إليكم. يعني فيما يتبع ما ذكرتم الشيخ عن تبعية المصلى العيد للمسجد من غيره، إذا صلي العيد في مسجد من المساجد، مساجد الفروض وغيرها الجوامع، إذا دخل المرء لصلاة العيد، معنى هذا أنه يصلي الركعتين، ركعتي تحية المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، يعني في مكانها. هذا إذا كانت في الصحراء في المصلى. أما إذا كانت صلاة العيد في مسجد ودعت الحاجة إلى ذلك، فإن أحكام المسجد ثابتة، من دخل يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سؤالي، هل عمتي زوجة عمي، هل هي من أرحامي ويجب علي صلتها؟ وبارك الله فيكم. زوجة العم إذا لم يكن لها قرابة معك فإنها ليست من أرحامك وليست من محارمك، فهي أجنبية عنك ولا تجب صلتها عليك، لكن إن وصلتها من باب البر بعمك لأن هذا الأمر يسره أجرت على ذلك، وإلا فزوجة عمك ليست من محارمك ولا من أرحامك. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: إذا وصل المسافر إلى مكان إقامته قبل دخول وقت الصلاة أو أثناء وقت الصلاة، وقد سبق له أن جمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب، فهل يكفي هذا الجمع أم أنه تعاد الصلاة الأخيرة؟ إذا جمع في السفر حيث يسوغ له الجمع، وقد تلبس بالوصف الذي هو السفر المبيح للجمع والقصر وغيرهما من أحكام السفر فإنه برئت ذمته من الصلاتين معا. فإذا وصل البلد وقد صلاها في السفر لا يلزمه إعادتها، إلا أنه إذا سمع النداء فإنه يجيب المنادي، ولئلا يتهم بأنه ترك الصلاة. وأمر آخر وهو أنه إذا غلب على ظنه أنه يصل البلد قبل دخول وقت الصلاة الثانية فالأولى ألا يجمع، يصلي الصلاة الأولى في السفر ويؤخر الثانية حتى يصليها في المسجد مع المسلمين. لكنه إذا صلاها مجموعة مع الأولى في السفر قبل دخول البلد فإنها تبرأ ذمته منها ولا يلزمه إعادتها. لكن إن أعادها حتى لأنه سمع النداء أو لئلا يتهم وما أشبه ذلك فهذا أولى وأحوط. سؤاله الثاني يقول: الشخص إذا ذهب للنزهة وقطع مسافة أكثر من 80 كيلا فهل له أن يقصر أم لا؟ السفر لا شك أنه تترتب عليه آثاره عند جمهور أهل العلم إذا كانت مسافته مسيرة يومين قاصدين 4 برد وتقدر 80 كيلا. فإذا بلغت المسافة هذا المقدار 80 كيلا فإنه يسوغ له أن يقصر ويجمع، وأيضا سائر أحكام السفر، يمسح على الخف 3 أيام بلياليها ويفطر في رمضان، مع أن الفطر إذا كان يشق عليه وإلا فالأولى أن يصوم، لأن الصحابة كانوا معه عليه الصلاة والسلام في السفر، منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. المقصود أنه إذا بلغت المسافة 80 كيلا فله أن يترخص، وسواء كان السفر سفر طاعة أو سفر مباح للنزهة، والخلاف في سفر المعصية هل يترخص أو لا يترخص. فالجمهور على أنه لا يترخص في سفر المعصية لئلا يعان في سفره على معصيته، لأن التخفيف عليه في العبادات يكون إعانة له على سفره الذي به يعصي الله جل وعلا. ولذلك في أكل المضطر من الميتة قيد بأن لا يكون باغيا ولا عاديا، يأكل المضطر على أن لا يكون باغيا ولا عاديا، فإن كان باغيا أو عاديا فإنه لا تصح له الأمور. وأما السفر المباح فإنه يترخص فيه، ولا يشترط أن يكون السفر سفر طاعة، منهم من يخصه بالحج أو بالجهاد أو ما أشبه ذلك، هذا لا شك أن النصوص جاءت مطلقة فتشمل السفر المباح كما تشمل سفر الطاعة. أحسن الله إليكم. السائلة هنا تقول: هل للحائض أن تدعو أم لمار؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في جميع أحيانه إذا كان ولو كان جنبا، ولا يمنعه تمنعه الجنابة إلا من القرآن. فالحائض والجنب لا يقرأان القرآن، وأما ما عدا ذلك من الأذكار فإنه يزاولها ولا يمنعه ذلك منها. فالحائض تدعو، الإشكال أنها إن احتاجت أن تدعو بما في القرآن من الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو غير ذلك من الأدعية الموجودة في القرآن، فهل لها أن تدعو على أنه دعاء، أو عليها أن تمسك بناء على أنه قرآن لأنها حائض، والحائض عند الجمهور لا تقرأ القرآن. المقصود أنها في مثل هذه الحالة إذا كانت تدعو بنية الدعاء لا على أنه قرآن فلا مانع من ذلك، وإن كانت بنية التلاوة فلا. أحسن الله إليكم. شيخ، مثل الساجد هنا في من يقرأ الأدعية القرآنية في سجوده وهو يقصد الدعاء للقراءة، الساجد والراكع منهي عن قراءة القرآن، منهي عن قراءته، فلا يجوز له أن يقرأ القرآن وساجد أو راكع، لكن إذا جاء به على أنه دعاء مثل ما قلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وما أشبه ذلك، على أنه دعاء لا مانع منه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. السائل يقول: أمي ورثت من والدتها مبلغا من المال وتسأل عن أفضل الطرق الشرعية لصرفه فيها، وهل يجوز أن تتصدق عن والدها منه وجزاكم الله خيرا؟ إذا ورث الإنسان من مورثه مالا انتقل المال إليه، فهو يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، حيث يجوز له أن ينفقه فيه، لا يجوز أن ينفقه فيما حرم الله عليه، وما عدا ذلك هو يتصرف فيه كملكه الذي تعب عليه، فهو انتقل المال إليه ويتصرف فيه. يقول يسأل عن أفضل الطرق الشرعية لصرفه، ينفقه على نفسه وعلى من يمون، ويتصدق بما شاء منه ذخرا له يجده أمامه يوم القيامة، وهذا في الحقيقة هو ماله الذي قدمه، على ألا يضر بمن وراءه من ورثته. ويجوز أن يتصدق عن والده من هذا المال لأنه ملكه ويتصرف فيه كما يتصرف في ماله، فكما أنه يتصرف في ماله من ماله الذي تعب عليه على والده ويؤجر على ذلك، وهذا من بره بوالده، فإنه يتصدق من هذا المال الذي ورثه كالمال الذي تعب عليه وكسبه بجهده، والله موفق. أحسن الله إليكم. السائل يقول: هنا يعطيني الزملاء سياراتهم لأبيعها فأخصم من قيمتها مبلغا كسعي لي، مع العلم أنه يوافق على البيع بالسعر المخصوم منه السعي، وإذا أعطوني عند تسليمهم المبلغ أرفضه، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن من كلف ببيع سلعة أو بأي عمل فيه جهد وتعب أنه له أجرة، يسمونه سعي لأنه قال كسعي لي، هي الأجرة وهي السمسرة، فله في هذه الحالة أجرة المثل، لكن عليه أن يفهم صاحب السلعة أنه أخذ أجرته، لا يمن عليه أنه تطوع وتبرع وباع له من غير مقابل. ولذلك في آخر سؤاله يقول: وإذا أعطوني عند تسليمهم المبلغ أرفضه، لا يكفي أن ترفضه فقط، بل عليك أن تقول أخذت سعي، أخذت أجرتي، لئلا تبقى منتك في رقبتي، تبقى منة عليه وأنت أخذ من قيمة السيارة أجرتك كاملة. وإذا كان العرف قد جرى أن الأجرة والسعي يؤخذ من المشتري، جرت العادة أن السعي يؤخذ من المشتري، فأنت لا يجوز لك أن تأخذ من قيمة السلعة بل تسلمها صاحبها، عليك أن تسلمها صاحبها كاملة وتأخذ من المشتري، اللهم إلا إذا كان البيع على ما يقولون صافي ولا غير صافي، المسألة الناس على ما يتفقون عليه، لكن يبقى أن لا تكون لك منة على صاحب السيارة وأنت تأخذ أجرتك كاملة، لا تفهمه بذلك، إنما إذا قال لك خذ سعيك قل أخذته، لأنه قال وإذا أعطوني عند تسليمه المبلغ أرفضه، ثم ماذا ترفضه؟ كأنك محسن إليه، لا بد أن تبلغه أنك أخذت سعيك، وإلا فالأصل أن السعي حلال ما فيه إشكال، أجرة المثل. نعم. لو اتفق هو وإياه على أن يبيع السلعة بكذا وله ما زاد، وله ما زاد، جمهور أهل العلم لا يصحح مثلها لأنها أجرة بمجهول، أجرة بمجهول. ويذكر عن ابن عباس بل ثبت عنه أنه صحح مثل هذا، والمسلمون على شروطه، لكن عامة أهل العلم لا يصحح مثل هذا لأن الأجرة مجهولة، فلولا أن يكون كل شيء معروف، وأن تفترض مثلا أنه قال بيع هذه السيارة أو بيع هذه السلعة بألف ثم باعها بألفين، هل يرضى صاحب السلعة أن يأخذ نصف الثمن؟ هل يرضى؟ سيحدث هناك مشاكل، وقد حدث بالفعل، بيعها بكذا ولك الزائد، هو ما يعرف صاحبها أنها تستحق هذا الثمن. المقصود أن حجة الجمهور أن الأجرة مجهولة، وأحيانا تفضي إلى نزاع وخصام، وما يؤدي إلى الخصام والنزاع لا شك أنه يمنعه الشرع. ابن عباس يقول هذا شرط بينهم متفق عليه والمسلم على شروطهم وله وجه، لكن المتجه في هذا المسألة قول الجمهور أنه ليس له إلا أجرة المثل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم في تهذيب السنن لابن القيم؟ تهذيب السنن للإمام العلامة ابن القيم، ابن القيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام المتوفى سنة 51 و700، هذا التفسير، هذا التهذيب قد يفهم منه بعض الناس أنه اختصار لسنن أبي داود، اختصار لسنن أبي داود، وحقيقته أنه تعليق على سنن أبي داود على سانيده ومتونه، وهو كتاب فيه إبداع وفيه مهارة ورسوخ قدم في الحديث وعلومه وعلله، فأكثره تعليل للأحاديث، وابن القيم يسهب في بيان علل الأحاديث في هذا الكتاب، وأبدى براعة فائقة وتفوقا في هذا الفن، وهو في الحقيقة كتاب علل وكتاب تحرير لمسائل علمية دقيقة شائكة، فبحث بعض المسائل في هذا الكتاب في صفحات كثيرة، وبحث علل بعض الأحاديث وأطنب فيها وأفاض، مما يدل على أنه إمام في هذا الشأن. فهذا الكتاب نافع جدا لطالب العلم، لا يستغني عنه طالب علم، لا سيما وأن الكتاب يدور حول سنن أبي داود الذي هو في أحاديث الأحكام، والكتاب مطبوع مع مختصر أبي داود للمنذري وشرحه للخطابي وتهذيبه لابن القيم، والمجموعة من ثلاثة الكتب مجموعة تنبغي العناية بها من طلاب العلم، لأن مختصر المنذري فيه تنبيهات ولطائف في على أسانيد الأحاديث وعلى أحكامها، والمنذري إمام في هذا الباب، والشرح شرح الخطابي معالم السنن من أفضل ما كتب على سنن أبي داود على اختصاره، ويكاد أن يكون أول الشروح، والخطابي معروف تميزه في هذا الباب، إضافة إلى تهذيب السنن للإمام القيم. وقد أحسن من جمع هذه الكتب الثلاثة وطبعت طبعة جيدة، تولاها الشيخ محمد حامد الفقي والشيخ أحمد شاكر في بعض مواضيعها، والكتاب نفيس جدا يحرص عليه طالب العلم بمجموع ما فيه من التهذيب والشرح، من المختصر والشرح والتهذيب، فالمختصر للمنذري في رأس الصفحة، يليه في الحقل الثاني الشرح للخطابي، والحقل الأخير التهذيب لابن القيم. طبع التهذيب مرة ثانية في حواشي عون المعبود لشمس الحق العظيم أبادي في المطبعة السلفية في المدينة في 14 جزءا، لكن الطبعة الأولى تولى تحقيقها وتصحيحها والعناية بها الشيخ حامد الفقي، وشاركه الشيخ أحمد شاكر في بعض المواضع، وهما من أهل التجويد بالنسبة لمن تولى الطبعة السلفية، لأنه ليس من أهل الشام، عبد الرحمن محمد عثمان ليس من أهل الشام، بل فيها تصحيفات، اعتمد في عون المعبود على الطبعة الهندية، والطبعة الهندية بالخط الفارسي، بالخط الفارسي، اللغة عربية لكن الخط فارسي، وهو لا يحسن قراءته في كثير من المواضع، فترتب على ذلك تصحيف في جميع مطبوعاته، عبد الرحمن محمد عثمان، عون المعبود، تحفة الأحوذي، فتح المغيث للسخاوي، وغيرها من الكتب. المقصود أنه إذا تولى الإنسان وهو من غير أهل الاختصاص لا شك أنه يسيء إلى الكتب. فيعنى بطبعة الشيخ حامد مع الشيخ أحمد شاكر، لأنها طبعة مصححة متقنة مضبوطة، ومثل ما قلنا عن تهذيب السنن أنه كتاب لا يستغني عنه طالب علم. والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: ما حكم إذا أحد فعل خيرا وقال له الناس من فعل هذا، فقال لهم فاعل خير بحيث أنه هو الذي فعله ولم يظهر نفسه في الصورة، فما حكم هذا الكذب؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. هذا ليس بكذب، لأنه لم يخالف الواقع، بل هو مطابق للواقع، لأنه فاعل خير بالفعل. لأنه فعل خير فهو فاعل خير، ما دام فعل خيرا فهو فاعل خير، فكلامه مطابق للواقع. وإذا ورى عن نفسه بهذا الإبهام قاصدا بذلك الإخلاص لله جل وعلا فهو مأجور. لا شك أن مثل هذا الداعي إليه أن لا يظهر العمل فيخدش الإخلاص، فيخدش الإخلاص. ولا شك أنه الذي يظهر من صنيعه والذي يغلب على الظن أنه لا يريد أن يظهر هذا العمل لئلا ينقص أجره، فهو مأجور على كل حال. أحسن الله إليكم. السائل يقول: إذا كنت أقرأ القرآن الكريم ثم مررت بآية فيها سجدة وأنا لست جالسا على السجادة، أسجد أم لا؟ لا يلزم أن يصلي الإنسان على السجادة، لا رجل ولا امرأة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي بقعة طاهرة، أي بقعة طاهرة لم يرد فيها منع من الشرع كالنصوص التي جاءت في المقبرة وغيرها مما تمنع الصلاة فيه، فإنه يصلي فيه ويسجد فيه ما دام المكان طاهرا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا للصلاة عموما، عموما. والسجدة مثله، سجدة التلاوة مثل الصلاة، يسجد فيه على أي مكان طاهر. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: مات والدي وترك ديونا بسبب زواج أخي وقد سددت منها ما استطعت، أما الآن فأنا مديون بالمال ويطالبني الدائنون، فأيهما أولى بالسداد، ديوني أم ديون أبي؟ أبو عمر. جزاك الله خيرا على تسديد دون والدك، وهذا من برك به، وهذا من برك به، السعي في إبراء ذمته من برك به. ولكن لا شك أن الإنسان عليه أن يسعى في خلاص نفسه قبل أن يسعى في خلاص غيره، فيسدد ديونه ثم يسدد ديون والده، إلا إذا كان والده قد توفي وارتهن بهذه الديون، فإنه يسعى في تسديد ديون والده، لا سيما إذا كان يغلب على ظنه أنه يستطيع أن يسدد ديون والده ثم يتفرغ لديونه. والله الموفق. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نختم هذا اللقاء، تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم أنتم، ونفعنا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.